بالعالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديهم واتبع سنتهم إلى يوم الدين وبعد. في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا حمل الرجال الجنازة إن كانت صالحة قالت عجلوني عجلوني، وإن كانت غير ذلك قالت يا ويلها أين يذهبون بها. يسمع ذلك كل حي إلا الجن والإنس، ولو سمعها الإنس لصعق كلمة نحوها. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما من أحد إلا يضغطه القبر عندما يدخل في القبر. ولما دفن سعد بن معاذ سيد الأوس رضي الله عنه الذي اهتز لموته العرش، قال عليه الصلاة والسلام: لو سلم أحد من ضغطة القبر لو سلم منها هذا العبد الصالح. وجاءت امرأة يهودية عند عائشة رضي الله عنها حادثتها ثم قالت: استعيذي من عذاب القبر، فاستنكرت عائشة ذلك، فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: نعم، إنهم أي أهل الذنوب والسيئات لا يعذبون في قبورهم. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم نفرت دابته عندما مر بقبر أو قبرين، فقال عليه الصلاة والسلام: إنهما لا يعذبان وما يعذبان بكبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستنزه من البول. وجاء في حديث آخر الحث على التنزه من البول، وقال عليه الصلاة والسلام: إن عامة عذاب القبر من عدم التنزه من البول كلمة نحوها. الحديث عن عذاب القبر وما يلاقيه من يموت على غير هدى، فإن القبر إما أن يكون روضة من رياض الجنة وهو أول نعيم الآخرة، وإما أن يكون حفرة من حفر جهنم وهو أول عذاب الآخرة. والإنسان إذا احتضر وعاين دلائل الرحلة لا تقبل توبته، لأنه إذا رأى ملائكة العذاب قد دنوا منه أيقن بالمصير السيء. والاستعداد لذلك يا عباد الله قبل مفاجأة المنية. تقبل توبة المرء ما لم يغرغر، ما لم تبلغ الروح الحلقوم. فإذا حشرجت وما قضيها الصدر لم ينفع شيء، وإنما الذي ينفع الاستعداد لذلك الموقف وتلك الساعة التي ما بعدها، إما أن يكون خيرا منها وأرحبا، وإما أن يكون أشد نكالا وأقسى. ولذا شرع نبينا صلى الله عليه وسلم لنا في صلواتنا الاستعاذة من عذاب القبر، وأمر به صلى الله عليه وسلم. واختلف هل هو من تمام التشهد بحيث لا تصح صلاة من لم يستعذ بالله من الأربع التي هي: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. هذه المسائل الأربع شرع الاستعاذة منها، والشاهد في هذا الحديث عذاب القبر، توقيه بالأعمال الصالحة، بتجنب النميمة، بالعناية بالطهارة. وقد جاء في الحديث الصحيح الذي مر: الطهور شطر الإيمان. فالعناية بالطهارة والتنزه من البول واجتناب النميمة مع أداء أركان الدين والتقرب إلى الله جل وعلا مع الأركان بنوافل الطهارات مما يخفف أو يقل الله به من عذاب القبر. هذه الدار التي يرحل الناس من ساعة منازلهم إلى ضيق ذلك المنزل، ومن الأهل والأحباب والأصدقاء والقرابات إلى منزل انفرادي لا أنيس فيه ولا محادث، وإنما العمل هو الذي يبقى، كما جاء في الحديث الصحيح: إذا مات ابن آدم تبعه ثلاثة، يرجع اثنان ويبقى واحد، يتبعه الأهل والمال والعمل. فيرجع الأهل والمال، المال للمقتسمين، والأهل يسلون وينسون، ويبقى العمل. فإن كان عملا صالحا وجد ما وجد ميت في قبره ما يسره ويؤنسه، فإذا سأله من أنت؟ قال: عملك الصالح. وإن تكون الأخرى وجد ما يسوءه ويزيده غما وهما وحزنا، فإذا سأله من أنت؟ فيقول: عملك الخبيث. فيكون تحاور ويلقى في قبره ما يلقى من المحاسبة. وعندما يصرخ يسمعه كل شيء سوى الثقلين، أي الجن والإنس. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع. فالذي ينبغي من كل أحد أن يتهيأ لذلك البيت بما يخفف العناء فيه، وذلك بالإكثار من الأعمال الصالحة وتجديد التوبة والإكثار من الاستغفار والعناية بعدم الخوض في نميمة وأختها الغيبة مع العناية بالطهارة عناية تامة، والاستعانة بفهم وتصور من عذاب القبر. رجاء أن يستجيب الله جل وعلا ويخفف ضغطة القبر وعذابه. فإن كل إنسان مسؤول في قبره ومسؤول يوم الحساب والمصير النهائي. أهل اليمين إلى جنة عرضها السماوات والأرض، وأهل الشمال إلى الدار التي أعدها الله جل وعلا للعصاة والكافرين. فاحرص أيها المسلم، احرص على ما ينفعك، وتعاهد النفس بما ترجو أن يكون به نجاتها، محافظة على الطاعة وعناية بالطهارة، وابتعادا عما يسبب شقاء الحياة الدنيا والآخرة مع الاجتهاد والإلحاح على الكريم الأكرم أرحم الراحمين أكرم الأكرمين بطلب المغفرة والتجاوز، فإن كل أحد محتاج إلى رحمة الله وعفوه، مضطر إلى لطف المولى جل وعلا وجميل ستره، فتطلب هذه الأمور من المولى جل وعلا أرحم الراحمين، وتغتنم أيامه عزة الأسواق وكثرة المساعدين في مثل هذه الأيام، إذ السائر على الطريق يبتغي وجه الله يرى كثرة السائرين، والواقف في ساعات من الليل في هذه المساجد التي أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يجد أعدادا من المؤنسين المشجعين، فليجتهد كل واحد فيما ينفع نفسه حبا للسلامة وشكرا للمنعم جل وعلا الذي ما من خير إلا ومن جوده، وما دفع سوء وبلاء إلا بلطفه جل وعلا وعظيم إحسانه. وتهيأوا لياليكم المقبلة، فقد تصرمت 24 ليلة وبقيت 5، ولا يدري الإنسان هل يستطيع أن يتمها أو يعجز أو يعجز، فكل لحظات يدركها العبد ينبغي أن يستغلها خشية أن لا يدرك ما بعدها، أو خشية أن لا تتكرر عليه مرة أخرى. فكم من أناس ودعوا وكانوا في أول الشهر في صحة، وكم من مشاركين في مثل هذه الساعات والأيام من رمضان الفائت وقد تركوا الأرض لمن فيها، وأنت أيها الباقي إلى هذا الوقت ازدد خيرا، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من طال عمره وحسن عمله. أما الشقي فهو الذي كلما امتدت له الأيام تمادى في الغي والغفلة، فهو إنما يحمل أثقالا يزيدها أثقالا. فكن على وجل أن يصيبك شيء من ذلك، فإن الأحمال إذا كثرت ربما شلت القلب أو أمرت أو مات القلب، والقلب كما هو مكرر على أسماعنا كثيرا إذا صلح صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله. ليغتنم الواحد هذه البقية، لا سيما غالب أهل الأعمال تفرغوا من أعمالهم، فهي فراغ عن العمل الشاغل، فينبغي أن تستغل بالعمل النافع الذي نفعه محقق إذا صاحبه الإخلاص، ووفق الله جل وعلا لجميل المتابعة لرسول الهدى صلى الله عليه وسلم. أسأل الله جل وعلا بأسمائه وصفاته الذي من علينا في هذه الساعة بهذا اللقاء عند بيته العتيق أن يجعلنا نتذاكر لقاءنا هذا في الجنة التي أعدها الله لأوليائه. اللهم أنت الله الذي لا إله إلا أنت، أنت الحي القيوم بيدك الخير وأنت على كل شيء قدير، نسألك يا إلهنا أن تجعلنا في هذا الصباح المبارك ممن دعاك فأجبته، واستهداك فهديته، واسترحمك فرحمته، واستعان بك على نوائب الدنيا والآخرة فأعنته. اللهم اهدنا بالهدى وقنا بالتقى واغفر لنا في الآخرة الأولى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم تقبل منا صالح الأعمال وتجاوز عن سيئها، ووفقنا يا إلهنا فيما بقي من أيامنا وأعمارنا للعمل الذي يرضيك عنا، وأعذنا يا مولانا من الرياء والسمعة، وجنبنا العجب والإعجاب والعشر والبطر والكبرياء، واجعلنا يا إلهنا نخافك في السر والعلن، ونراقبك في خلواتنا واجتماع تجمعاتنا، واجعل ذلك منك لنا عن رضا، ومنا لك يا مولانا عن إخلاص وخوف وطمع فيما عندك، إنك مجيب الدعاء. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا في جميع بلاد الإسلام، وأصلح ولاة أمورنا في كل بلادنا، واجعل ولاية كل بلد من بلاد الإسلام بيد من يخافك ويرجوك ويتقيك ويحسن المتابعة لرسولك صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام يا مجيب الدعاء. اللهم يا حي يا قيوم، إنك تعلم ما الأمة فيه الإسلامية من خلل وقلق وتسلط للأعداء وتولي كثير من الظلمة على أمورها واعتداء الكفار على بلاد الإسلام وجدهم في تدمير المقدرات وإزهاق الأرواح والتفنن في أنواع الأذى بما يسمونه المطرقة الحديدية وغير ذلك. نسألك يا إلهنا أن تقلب الأمور عليهم، وأن تنزل بهم بأسك عاجل غير آجل، وأن تسلط عليهم أنواع الأمراض والمصائب، وأن تسلط المسلمين عليهم في ديار الإسلام، وأن ترينا في اليهود الظلمة المجرمين وأعوانهم من النصارى وسائر طوائف الكفر عجائب قدرتك يا حي يا قيوم. اللهم إنا نسألك أن تبدل ما دب للمسلمين من يأس بفرح بالفرج العاجل يا إله العالمين. اللهم انصر الحق وأهله، وأذل الباطل وأهله، وأعد للأمة الإسلامية هيبتها، ولدين الإسلام صدق حمله وتحكيم شريعتك يا حي يا قيوم. لا إله إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم اعتق رقابنا من النار، واعتق رقاب أمواتنا وأحيائنا من النار، وأصلحنا وأصلح ذرياتنا وجميع إخوان المسلمين يا رب العالمين. لا إله إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيكم ونفع بعلمكم وجزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. يقول السائل: ما حكم نوم النساء في المسجد الحرام، علما بأن بعضهن ينمن في أماكن لا تتناسب حيث يرينهن الرجال؟ يجب على المرأة التي ستبقى في المسجد أن تكون في ناحية لا يخشاها الرجال، قد لا تكون بعضهن ذات مكان ومحل، لكن من يتق الله يجعل له مخرجا. إذا خشية يغلبها نوم فلتكون في مكان يقل غشاء الرجال عليه، ثم تعتني بما تتأكد من بقائه من ستر تام. نعم. هل مصافحة ابنة العم ناقض للوضوء؟ أولا لا يجوز للرجل أن يصافح امرأة أجنبية منه، لا بنت عم ولا بنت خال، جميع من ليست من محارم الرجل لا يحل له مصافحتها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إني لا أصافح النساء، وتقول عائشة رضي الله عنها ما مست يده يد امرأة إلا أن تكون زوجة أم محارمة، ولما قيل لها كيف كان يبايعهن، لأن المبايعة كما ذكرت أكثر من مرة هنا أنها صفق اليد على يد الآخر، ولذا يسمى عقد الصفقات الصفق في الأسواق، لأنه عندما يبيع أحد على أحد يصفق يده على يد الآخر، وعندما يبايع إنسان خليفة أو إماما يعطيه صفقة يده كما جاء في حديث ابن عمر فيما يتعلق بالغدر بعد الولاية. فالنساء لما قيل لعائشة كيف كان يبايعهن قالت يبايعهن كلاما، لأن الله قال فبايعهن واستغفر لهن الله. نعم. يقول انتقضت طهارتي وأنا في السعي، هل علي شيء؟ السعي لا يتشترط له الطهارة، الأفضل لا أن يكون الإنسان في كل العبادات على حال طهارة، من سعي ودعاء، اجتهاد في الدعاء، الأفضل أن يكون على طهارة حتى في مجال دعائه وسؤاله ربه، لكن لا يشترط لذلك شرط الطهارة. نعم. يقول أرسلت مالا إلى مصر منذ عام أو أكثر راتبا شهريا لبناء منزل لي ولم يتم البناء، فهل على المال زكاة؟ إذا كان المال باقيا نقدا في البنك ينتظر بدء العمل ففيه الزكاة، في ما حال عليه الحول الزكاة، والذي لم يحل عليه الحول إن بقي حتى يحول الحول عليه فكذلك عليه زكاة. نعم. يقول السائل ما حكم الذين يدخنون في ساحات الحرم وهل من نصيحة لهؤلاء؟ شرب الدخان أو امتصاصه، لأنه ليس بماء يشرب وإنما يسمى كذلك، من تناول المحرمات، فإن الله أحل لعباده الطيبات من الرزق وحرم عليهم الخبائث، ولا يمكن أن يوجد عاقل ويقول إن هذا النوع من الطيبات، لأن الطيبات هي ما كانت لذيذة المذاق نافعة للجسد، وهذا شاربوه يذكرون سوء مذاقه ثم هو يفسد الفم والأسنان والرئة، وقد يسبب سرطان الدم مع ما فيه من خبيث الرائحة مع ما فيه من إتلاف المال، فهو في الحقيقة من الخبائث المحرمة، لا يحل لا قرب الحرم ولا في منازل الناس. نعم. ما حكم التسابيح الجماعية التي تقال بعد صلاة القيام؟ وهل يجوز لنا أن نصلي معهم أو ننكر عليهم؟ وهل يجوز لنا أن نؤخر القيام إلى آخر الليل؟ بل صلي مع الجماعة، وإذا انتهت الصلاة إن قبلوا نصيحتك فانصحهم، وإن لم يقبلوا فانصرف. نعم. هل يجوز للمرأة التي تقضي فترة الحداد من عدة الزوج أن تذهب إلى المسجد؟ الذهاب إلى المسجد جائز، إلا أن صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد. إذا استوت الصلاة التي في البيت مع الصلاة التي في المسجد فالصلاة في البيت أفضل. نعم. ما حكم أخذ جراد الحرم؟ هذا الذي في الحرم ليس بجراد، هذا نوع من الجخادب وليس من الجراد، وإن كان يشبهه شكلا. نعم. يقول: قدم من الجزائر بالطائرة وليس معه الإحرام، وكان جاهلا وأحرم من جدة، هل عليه شيء؟ من الجزائر. لا شك أن مدينة جدة ليست ميقاتا لمن كانوا في شمال أفريقيا أو أوروبا، ومن باب أولى من كان من مصر والشام وتركيا، لأن ميقات هؤلاء إن جاءوا عن طريق البحر أو في محاذاته فميقاتهم الجحفة التي محلها رابغ، وإن جاءوا عن طريق المدينة فميقاتهم ذو الحليفة، وإذا كان هناك طريق يأتي بخط مستقيم وليس بمائل إلى جدة، إذا وجد هكذا فإنه لا يمر بميقات، لكن من كان في الجزائر والمغرب الأقصى وما حوله إنما يأتي من جهة الشمال الغربي. يقول السائل: إذا قمت بزيارة ودية لشخص من الأقرباء كالعم أو الخال أو ابن العم أو ابن الخال أو ما شابه ذلك أو صديق في داره، وسلمت ثلاثا ولم يرد أحد، هل يجوز أن أقول يا عم أو يا خال؟ النبي صلى الله عليه وسلم أمر من يستأذن على الناس في منازلهم إذا استأذن ثلاثا فلم يؤذن له أن ينصرف، إذا غلب على ظنه أن الاستئذان بلغ من في المنزل. وقد جاء أبو موسى الأشعري رضي الله عنه فاستأذن على عمر رضي الله عنه فقال: السلام عليكم، ثم بعد ذلك كررها، فلما كررها ثلاثا انصرف، فقال عمر رضي الله عنه: ألم أسمع صوت عبد الله بن قيس الأشعري؟ قيل: بلى. فأرسل بالطلب فجاء فقال: إني استأذنت ثلاثا فلم تأذن، وإن رسول الله قال كذا. فقال عمر: شاهداك على ما تقول. فذهب إلى رهط من الأنصار فقام أبو سعيد الخدري وقال: أنا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا. فقال عمر رضي الله عنه لأبي موسى: أما إني لم أكذبك، ولكني أردت أن لا يتجرأ الناس على ادعائي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم دون تثبت، إنما الشاهد أن من استأذن ثلاثا فلم يؤذن فلينصرف، إذا علم أن من في المنزل بلغه هذا الاستئذان. نعم. يقول: حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: ماء زمزم لما شرب له، هل ينطبق لمرة واحدة أو في أي مرة؟ ماذا مع أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يرد أنه حدد في مرة أو مرات، فهو مطلق على ما أطلق الكلام عليه ينفع دائما. نعم. يقول إذا أدركت تكبيرتين من صلاة الجنازة كيف أقضي ما فاتني؟ إذا سلم الإمام فأنت جعلها تكبيرة ثم دعاء مختصر ثم كبر وسلم، فإن رأيت أنها رفعت الجنازة قبل أن تقول شيء من ذلك فسلم. نعم. هل يجوز إعطاء زكاة الفطر لجمعية الهلال الأحمر في الإمارات أم تعطى للفقير في نفس البلد؟ إذا وثقت أن الجمعية ستوصل صدقة الفطر إلى فقراء قبل صلاة العيد في البلد الذي تدفعها فيه فلا حرج عليك، أو إذا قالوا لك أنهم سوف يوصلونها إلى الفقير قبل صلاة العيد، أما أن يقبضوها ويجمعوها هم فهم وكلاء الدافع، إلا إذا كانت الدولة كلفتهم بقبض الصدقات باسم الدولة، لأن دفع الزكاة أو صدقة الفطر للدولة يبرأ تأثير